السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في آخر الدرس الماضي يقول في رقيب على المكاتب نفقة ولده من أمته، على المكاتب ولا على المكاتب؟ إيه لكن وضع مثل المكاتب خطأ. لا كلام على صحة تصحيح تصحيح العبارة قبل. المكاتب رجل عادل حر. قول الخرقي على المكاتب نفقة ولده من أمته، ها؟ من أمته. على المكاتب نفقة ولده من أمته. مكاتب هل هو حر كالأحرار يملك ويتزوج ويتسرى، أو لا زال رقيقا حكم وحكم العبيد ليس له شيء من التصرفات كالعبد؟ المصنف رحمه الله جرى على أنه له أن يتسرى، فقال وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته، لأنه ملك نفسه. يعني العبرة حال المكاتبة أنها في الحال انتقل من الرق إلى الحرية، أو في المآل بمعنى أنه إذا تم تحريره بدفع جميع نجوم الكتابة فهو حر وإلا فلا. والمكاتب عبد ورق ما زال عليه درهم، ما بقي عليه درهم. يقول هذا على القول بأن للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده، وهو المذهب عند قدماء الأصحاب، وهذه طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقلاء، ورجحه الموفق. شاقلاء وش معنى شاقلاء؟ اللي بغوا اثنين يشيلون شيء من هذه، لكن أظن جميع الحضور من النذر لا يعرف معناها. ورجحها الموفق والشارح. سوى عبد الله ما أوده بلي شيء يبين أنه كبير. أعطنا القواعد يا عبد الله. يقول ورجحها الموفق والشارح وصححها في القواعد والناظم وصاحب الإنصاف. والمذهب المتقرر عند المتأخرين أنه لا يتسرى ولو أذن سيده، لأنه لا يملك، فالوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين، إلا في نكاح أو ملك يمين. المرجع ذلك تبدو منها اللي فيها الكلام هذا. لأنه قال صاحب الإنصاف، كم من الإنصاف؟ إلى ودنا بالمرجع علشان نجده فيما بعد. هل يصير على المكاتب؟ صار ولد من السيد يصير على المكاتب؟ السياق الضمائر يقتضي أن كل هذا المكاتب،

جرى على ذلك، لكن المسألة تقول أنا ما امتنعت، أنا خرجت من ذمة أبي وأبوها، يقول خذ زوجتك، هي زوجته من الآن، من العقد هي زوجته، ولو حصل بينهما شيء جماع أو غيره ما يلهم ولا تلام، هي زوجته بالعقد، وبذلت نفسها وأولياؤها أسلموا، والله ما استعدت. مقتضى كلامه أن تلزمه النفقة، تلزمه النفقة. إذا كانت لا وطابت لا وصغيرة ما بعد بدأت الوضع، لكل ساقطة بالحي لاقطة. يوجد الآن من يبحث عن كبيرة السن ولو كانت أكبر من أمه أو جدته شريطة أن تكون وارثة. ما تقول أجاز و يقرأ في درس أحد المشايخ مر عبارة عجوز لا تشتهي، رد عليه شيخ قال لا تشتهي، قد يكون عندها شهوة. نعم، على كل حال إذا توافرت هذه القيود التي ذكرها المصنف وجبت لها النفقة يدبر نفسه على ما يقول العوام شق مفروشة ولا ما القيود التي ذكروها وما اشترطوه لوجوب النفقة عليه كلها حاصلة. وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت يوطى مثلها وأسلمت نفسها ولا منعها أولياؤها لزمت النفقة، إذا كانت بهذه الحال التي وصف المؤلف توافرت هذه الشروط وزوجها صغير، صغير يعني عليه ولي ما يتصرف في ماله، وزوجها صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي، من ماله، هذه نفقة لازمة له كالنفقة على نفسه، ينفق عليه من ماله. فإن لم يكن له مال قال والله ما عندي شيء كذا ولا اختاروا، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهم لأنه تقدم أنه لعدم الإنفاق تملك الفسق، لعدم الإنفاق عليها تملك الفسق، فرق الحاكم بينهما. وإن طالب الزوج بالدخول، طالب الزوج بالدخول عقد عليها وقال يريد الدخول، وقالت رفضت أن تسلم نفسها إلا بعد قبض الصداق، أن نقول أنها رفضت أن تسلم نفسها وانتبه الشرط الأول ولم تمنعه نفسها، لأن طلبها بحق، طلبها بحق، قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان لها ذلك، كان لها ذلك، لسيما إذا كان الصداق حالا، أما إذا كان مؤجلا فلا، إذا كان حالا تلزمه النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها، كان لها ذلك، لها أن تمتنع منه حتى يدفع الصداق، وتلزمه النفقة كما لو أسلمته نفسه. أما إذا كان الصداق مؤجلا أو مقسطا فليس لها أن تمتنع ولا تلزمه النفقة إذا امتنعت. الصداق إذا كان بعضه حالا وبعضه مؤجل، فيه المقدم وفيه المؤخر كما جرى به العرف في بعض الأقطار، والأجل غير معلوم إلى أحد الفرقين، إما الطلاق وإما الوفاة، يصح ولا ما يصح؟ يقولون المرأة تتخذ مثل هذا للضغط عليه لأن لا يطلق، وإذا ما فعل الأمر ليس بيده تضغط عليه عشان ما يطلق، وهم صح عند الحنفية وإن كان الأجل غير معلوم. طيب إلى أجل غير محدد ثم طلق وكان الصداق بعملة البلد مثلا، ثم تغيرت هذه العملة، يعني مثلا في لبنان حصل العقد قبل 40 سنة والليرة بريال ونصف، والآن كم بالريال من ليرة؟ لا تعادل هللة الليرة، ها؟ المقصود أن الليرة ما تعادل هللة. فإذا كان المؤخر 5000 ليرة يعني 7500 ريال في ذلك الوقت، والآن ما تعادل 7 ريال، فبما تطالب؟ وهذا سؤال واقع، ها؟ وفي الديون أيضا إذا حلت نفس الشيء، أراد أن يطلقها فقالت أعطني، الآن ما يتعاملون بعملاتهم، يتعاملون بدولار ولا يتعاملون يورو، شيء يرون فيه الثبات، ما يتعاملون بعملات، يقول أعطني 7500 ويقول ما أعطيك إلا 7 ريالات، ها؟ شو؟ الله يسامحك يا محمد، الله يسامحك. على كل حال حصل السؤال للشيخ بن باز وأنا حاضر من مفتي لبنان في ذلك الوقت، قال أبدا ليس لها إلا ما أحد زاد أو نقص، العملة هي زادة ولا نقص، ها؟ هي ما دامت غير بلغة، ما إذا لغيت غير. شوف شو الضابط، شو الضابط، هو يلحق ضرر لو قلنا بقيمتها السابقة، لكن هو كان عارف وموافق بالقيمة السابقة، لكن لو علمت أن ستؤول هذه العملة إلى هذا ما نفس الشيء، لو زادت إيش تقول؟ إذا زادت زيادة فاحشة فما التبع والتراحل والعيش، لو لو لو لو أمكن الصلح والتوافق بينهما ما في إشكال، الصلح خير، لكن عند المفصل والحد والحق ليس لها إلا ما رسم. على على ما يتفقان عليه حلال لا يكون بينهما لا يفترقا بينهما شيء. لو بحث عن دولار ولا وجد قال ما في إلا تقوم قيمة الدولار ولا يفترقان بينهما شيء. وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه رجعتها كان الطلاق بائنا طلاق بائن مثله خلع لا يملك فيه رجعتها فلا سكن لها ولا نفقة. طلقها البائن ليس لها نفقة ولا سكن إلا أن تكون حاملا فينفق عليها من أجل حمل إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنفقة لها أو للحمل نعم المذهب والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله هذا المنصوص عليه والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. وإذا خالعت المرأة زوجها حتى يضعن حملها هو ينفق عليها لكن لا لذاتها مثلا نذكرها في القواعد وفروعها وفوائدها لكن مع ذلك إنها لو نشزت نقول النفقة لها هي لا اعتبار لها هي مجرد ظرف مجرد وعاء ليس لها حق في النفقة وإنما النفقة للحمل لذاته. قولهم من النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله ولا تطلع على القواعد فيها فروع وفوائد كثيرة ذكرها ابن رجب وغيره. وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة. إذا قالت أريد الفسق وأريد الخلع قال كم تدفعين؟ قال نفقت الحمل لا تنفق على الحمل ولا تنفق على الولد إذا جاء في مقابل الخلع. الحمل ما يستطيع التصرف بنفسه إلا على أن تضمن مقابل لا تقول أبرئك من نفقة الحمل في مقابل الخلع تترك ما يكون سببا في بقائه. وإذا خالعت المرأة زوجها وبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه لماذا حدت الغاية بالفطام؟ معناها أنه إذا يرتب نعم أنه انفصل حمله وفصاله انفصل عنه استقل. وأبرأته إذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة له العاصية تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وترفض أوامره وطلباته، حينئذ ليس لها نفقة، لأن النفقة في مقابل، في مقابل استمتاع، في مقابل خدمة. إذا رفضت هذا الاستمتاع وهذه الخدمة سقط مقابلها وهو النفقة. فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها، أعطيها نفقة الولد وهي ناشز ليس لها حق. وجدت لا لا لا خوف إيه؟ سأكت ما لا شيء ألغيت يقوم ما تستحقه هذه الخلقة. نعم خدمة المعروف فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب خادمة لأنها تعبت من آثار الخدمة، وأسماء بنت أبي بكر تعبت من الخدمة في مزارع الزهير، هذا معروف على مر التاريخ. الفقهاء الذين يقول ليس عليها خدمة وليس عليها كذا، مجرد معاوضة، ما رأينا بمثل شيء منها. وإذا مرضت لا يعالجها، وإذا ماتت لا يلزم كفن، هذا لا يليق بمسلم، ليس من أخلاق المسلم. يسأل كلها بالمعروف. وجدت شيء لا لا نص عليها الرجل قال والنفقة في الحمل نفسه لا لها من أجله، وذكر الفوائد. ها إلا ما في شيء، أنا شايف من الفوائد الناشزة وهي حامل هل ينفق عليها؟ في فوائد ممكن 10 وأكثر. تركت الموضة من جوالات، لأن في القواعد في غيرها أيضا. نعم ايه شو ودخل السجن الحكم عليه 10 سنوات وش تبي متى متبادي له ولا متمتنع ولا امتنع اولياء ويوم إيه مغلي فيه بس القواعد أكثر. ها؟ حبس. ما سلها بس. لا بس. شو يقول الشيخ؟

يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أحق بكفالة الطفل من ذكر وأنثى. المراد بالكفالة هنا هي ما يسمى بالحضانة والرعاية. قال: والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوق، يعني الذي لا يقوم بتدبير أموره إما لصغر سنه أو لخلل في عقله. المعتوه هنا الجنون المجنون، وإن كان هناك فرق بين العته والجنون، لأن المعتوه لا يحسن التصرف ويظهر الخلل في عقله لكنه لا يؤذي بخلاف المجنون. وعلى كل حال هما بالنسبة للعقل سواء. والمعاتيه والمجانين أيضا يتفاوتون، منهم من لا يملك من العقل أدنى نسبة، ومنهم من لديه نسبة لكنها لا تدخل في حيز العقلاء، فمثل هؤلاء يسمى معتوه، مثل هؤلاء يسمى معتوه عند العلماء. الأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه. قد يقول قائل في تفسيرهم للمعتوه بأنه هو المجنون وإن كان كبيرا، لأن كونه أحق بالطفل هذا واضح، نعم، لأنه أقدر على حضانته وتربيته ورعاية مصالحه، لكن إذا كان مجنون وكبير فتطيقه الأم؟ مجنون. تصور الله لا يبلعنا واحد مجنون عند امرأة في البيت، يقدر تصرف منه ما مثلنا، لو هاج عليها ما قدرت تربطه ولا تسكتون الباب، لو أرادوا خروج مع الباب مش تسوي. على كل حال هذا كلامه، يعني الأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، يعني إذا كانت قادرة على ذلك، ما إذا عجزت فأمر يختلف. لا مفسره المجنون، هو فيه من كبار السن من المعاتي تصرفات الطفل، إن كان هذا هو المقصود لا إشكال فيه، لكن في الشروع قالوا المعتوه وما يشاء عندكم المغني عن المعتوه. ها شو شيء على كل حال إذا كان المعتوه من النوع الذي عرفه به الأدباء وفرقوا بينه وبين المجنون فهو قادر عليه، أما المجنون المطبق الذي يؤذي ولا يعرف كيف يتصرف ويضرب بدون عقل ويكسر الأمتعة هذا لا طاقة. يقول: والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. ثم تخير النبي عليه الصلاة والسلام للطفل فاختار، ولا شك أن الطفل في هذه السن يميز ويعرف الأنفع له، ومن خلال المعاملة هذه المدة يعرف كيفية تعامل الأم وتعامل الأب. ولا شك أن الغالب أن الأم أرفق بالطفل من الأب، وقد يوجد العكس، قد يوجد العكس من الأمهات من هي لا تؤمن على ولدها تؤذيه أذى بالغا، والأب يرفق به ونحن عليه، لكن الأصل أن الأم أرفق. لا لا، إذا بلغ تمام سبع سنين مثل ما قالوا يضرب يؤمر بالصلاة في سبع، يعني إذا بلغ ثم أو سبع سنين. يختارهم هو بخير، يختارهم الخيار له. هذا الأصل، لأن الحق للمحظون. قلنا إن الحق المحظون رأينا الأصلح، وإن كان بعضهم من يقول الحق الحاضن، لكن هي في الأصل رعاية للمحظون. والقاضي إذا لمح في الأم عدم الصلاحية ينتقل إلى الأب، وإذا والعكس. هذا حق للمحظور، بقول حق للحاضر الآن تتنازع ينتقل إلى الأب. إذا كان حق للمحظور يكون واجب عليه. هذا إذا تزوج ممكن على أبوهم، إذا تزوج امرأة أخرى أرادة تنفضها الله يعني وسائل ضغط. هو على الخلاف، هل يحق للحاضن أو المحظور؟ رجع أنه حق للمحظور، رجع أنه حق للمحظور. المحظور كفالته واجب، لا يجوز أن يلقى به، ولكن بالإمكان أن يتبرع من أولاده كما تبرع الأولاد من آبائه. حاصل في هذا الوقت. إيه، لكن ما المحصوح عنده؟ قالوا المجنون. وفي كتب الأدب يفرقون بين المحصوح والمجنون، لأن هذا يضر يضرب يفسر، هذا لا معنى أبدا. تشوفون ما معنى من هذا المحصوح. فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، بين أمه وأبوه، هذه أمك وهذا أبوك، من تريد؟ فالذي يختاره له الحق فيه. فكان مع من اختار منهما كما حصل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها، لأن الأم قد تعجز عن متابعتها، والمسألة مسألة عرض يخشى على عرضها، والأب أقدر. وإن كانت الأم من جهة أخرى باعتبار أنها ملازمة ليست كالأب، يخرج ويدخل ويسافر ولا يدري ما يحصل لبنته، وقد يضعها عند زوجته التي هي في الأصل ضرة أمها أو بعدها فتؤذيها، وحصل قضايا كثيرة من هذا النوع. وعلى كل حال الطفل في هذا السن تجب العناية به والاهتمام به، سواء كان ذكرا أو أنثى. وفي الزيارات بين الأقارب قد كثرت في وقتنا هذا، حصل أشياء كوارث، حصل كوارث. فعلى من ولاه الله هذا الطفل سواء كان أبا أو أما أن ينتبه لذلك، ولو اقتضى الأمر أن تقطع الزيارات إلا بقدر الضرورة. ما يزورون الساعات، أحيانا يزورون من صلاة العصر إلى منتصف الليل، والأطفال يلعبون مع بعض ويعبث بعضهم ببعض، قد حصل من ذلك شكاوى كبيرة. لابد من الانتباه لهذا الأمر، لاسيما مع المثيرات في وقتنا. وجدت المثيرات، تجد هؤلاء الأطفال معهم من

تصرفه، فله أن يمنعها من رضاع ولدها من زوجها الأول إلا أن يضطر إليها، يعني ما وجد من يرضعها أو لم يقبل سدي غير أمه، وهذا موجود في بعض الأطفال، إلا أن يضطر عليها إليها ويخشى عليه التلف، هذا صار ضرورة، لا بد أن يخضع الزوج الثاني لرضاعها. وعلى الأب أن يسترضع لولده، يجب عليه أن يسترضع لولده، يجب عليه أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها. بعض الآباء قد يقول ما خلاص لا ترضع، يريد أن يضارها بذلك، ما دام مسألة رضاع نستأجر لها أي امرأة، نستأجر للطفل هذا أي امرأة، لكن إذا قالت أنا أرضعه فهي مقدمة على غيره. إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها، فهي مقدمة على غيرها، لأنه معلوم أنه لا يوجد من النساء من تنصح لهذا الطفل مثل أمه. لو حق منها من رضع ولدها، لذلك قال إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بإذن ربها فتكون أحق به من غيره، لكن ها بلا شك، لكن يبقى أن هذا الرجل لو قال إن أنا أعرفه، أنا أعرف هذا، غيرها من النساء كثير أصلح لحضانة هذا الطفل من أمه، في الرضاع، في الرضاع، حتى في الرضاع إذا كانت أخلاقها سيئة ويوجد امرأة صالحة حسنة الأخلاق يقول أنا أريد طفلي يرضع من هذه المرأة لا من أمه، لأن الرضاع له أثر حتى في الأخلاق. لكن هنا يقول إن أنت شاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، لأن للأم لها أن ترفض الرضاعة وهي في عصمة زوجها، الأب يلزمه الإرضاع أن يسترضع لطفله، قالت الأم أنا ما عندي استرضاع دبر له أحد، ويلزمه أن، ولذلك فتكون أحق به من غيره سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، مما يدل على أن لها أن ترفض إرضاعه ولو كانت في عصمة. ولكن يقولون تابعا حمل، تابعا حمل، لكنه ما دام حصل في ثديها فهي أمر فيه. شو يقول الشارح؟ آخر الفصل يقول يعني صارت كغير ذات زوج، صارت مثل اللي ما تزوجت. إيه؟ يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤية؟ يجب الحكم ويلزمها إرضاع ولدها بهذه الرؤية؟ إذا تضرر الطفل بتركه شو